المدعون المهدون المستهدي. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم سترة المصلي. اتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما، يعني اتفقوا على أنها مستحبة، ولم يقل أحد منهم بأنها أي واجبة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، أخرجه مسلم. واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور ليس عليه أن يخط، وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه، وهذا هو الراجح عند الشافعية. الراجح عند الشافعية أنه يخط خطا بين يديه. كتبته هذا هو الراجح مذهب الشافعية. وسبب اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط والأثر. رواه أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. أخرجه أبو داود، ولكن الحديث ضعيف. وكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة، وهو حديث ضعيف. والحديث الثابت أنه كان تخرج له الأنزة، أخرجه البخاري ومسلم. فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي أربع مسائل. واكتبوا، أقول لا سطر واحد، أقول حديث الخط ضعيف فلا يثبت به حكم، إذ من شرط ثبوت الحكم الشرعي صحة دليله. وبالمناسبة على السطرة، فصاحب البداية نقل الإجماع على أنها مستحبة هكذا، ولكنه لم يكثر في حكمها. وكان هناك تكلم بعض الأساتذة في السترة في المركز، فطلب مني الشيخ عبد المجيد الزنداني أن أكتب بحثا بسيطا في السترة، فكتبت بحثا بسيطا مش كبير، فبالمناسبة نقرأه فيه هنا. الأحاديث الواردة في السترة عن سهل بن أبي حيتمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي رواية للحاكم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وهي رواية صحيحة كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1386. وعند الأربعة إلا الترمذي عن أبي سعيد ورفعه: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار نحوا من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي. وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح. وفي معناه للبخاري من حديث ابن عمر. وعن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. حكم السترة: اتفق الأئمة 4 على القول باستحبابها، ونقل الاتفاق ابن رشد في البداية جزء 1 صفحة 278، ونقل النووي في المجموع جزء 3 صفحة 228 عن أبي حامد الإجماع على أنها مستحبة. وقال ابن حزم إن الدنو من السترة واجب، فمن تركه بطلت صلاته، أما السترة فليست بواجبة، أما السترة فليست بواجبة. ونص كلامه في المحلى جزء 4 صفحة 186، فإن بعد عن سترته آمدا أكثر من 3 أذرع وهو ينوي أنها سترته بطل صلاته، فإن لم ينوي أنها سترة له فصلاته تامة. فهو يوافق الأئمة 4 في عدم وجوب السترة، يوافق الأئمة 4 أن السترة ليست بواجبة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين القول بوجوبها. والذي قال بوجوبها هو الإمام الشوكاني، وتبعه شيخنا ناصر الدين الألباني في كتابه صفة الصلاة صفحة 82، وفي كتابه تمام المنة صفحة 300. ونقل القول بوجوبها، يعني في تمام المنة، ونقل القول بوجوبها عن الشوكاني في السيل في النيل في النيل جزء 3 صفحة 2، وفي السيل جزء 1 صفحة 176. ثم قال شيخنا في تمام المنة: وظاهر كلام ابن حزم في المحلى جزء 4 صفحة 8 إلى 15 القول بوجوبها. هذا يقول شيخنا أنه ظاهر كلام من؟ وما نقلته عنه صادقا، أنا نقلته يخالف ما استظهره من شيخنا من كلام ابن حزم، يخالفه. قال الظاهر، ما قلت أننا قال، لكن ظاهر صياعته يقول: وقد اطلعت على كلامه هذا، أنا اطلعت عليه، فما فهمت منه إلا القول بقطع الصلاة بمرور 3 الكلب والمرأة والحمار، وما فهمت منه القول بالوجوب، يعني كان يدور حول قطع الصلاة وما يدورش حول وجوب السترة. فشيخنا من حيث أن ابن حزم قال بأن الصلاة تقطأ بهذا استظهر من كلامه أنها واجبة، ولكنه شيخنا جزاه الله خير لم يطلع على كلامه في هذا الجزء صفحة وستة وثمانين على أنه يقول بوجوب الدنو ولا يقول بوجوب السطرة. طيب، وقال الشيخ سلمان العودة في شرحه على بلوغ المرام من شريط 9 إلى شريط 3، من شريط 90 إلى شريط 93 تكلم عليها في 3 أشرطة، وتكلم عن القط، يعني قال ما حاصله إنه اتفق الأئمة الأربعة على استحباب السترة، ولم ينقل أن أحدنا القول بوجوبها لا من الصحابة ولا من التابعين ولا غيره ولا غيرهم إلا قول ضعيف أن أحمد ضعف ابن رجب نسبته إلى أحمد في كتابه فتح الباري شرح البخاري، هذا كتاب لابن رجب شرح البخاري وهو حنبلي بالغ 12 مجلد ولكنه ما وصلش ما أكمل في الصلاة وانتهى هنا، وانتهى في 12 مجلد إلى الصلاة فقط. يعني ولو يعني معناه لو كان أكمل يكون في أكثر من 200 مجلد. ثم نقل سلمان العودة عن الألباني في كتابه صفة الصلاة وتمام المنة القول بوجوبها لأنها واجبة، ثم قال أنه خالف بذلك الأئمة الأربعة، وقال والذي أرجحه أن السترة مستحبة وليست بواجبة، والإنسان عليه أن يحرص أن يكون مع الجماهير خاصة إجماع الأئمة الأربعة. وقال ولم ينقل أن أحد من السلف في ذلك شيء يمكن الاعتماد عليه من القول بوجوبها، بل أن أول من نصر القول بوجوبها وشهره هو الشوكاني، هذا كلام من؟ سلمان، ثم تبعه الألباني وبعض الشباب المعاصرين والذي أراه والله أعلم أن الشيخ الألباني قال في هذه المسألة بقول الراجح خلافه، يعني رجح خلاف قول الألباني. وقول الشباب المعاصرين يشير على ما جعله الشباب المعاصرين أن جعلوا السترة من الولاء والبراء، كذا ولا لا؟ فجعلوها من باب الولاء والبراء، مع أن المسائل الخلافية لا يجب الإنكار فيها على المخالف، ولكن رفعوها إلى أن جعلوها على ما من باب الولاء والبراء. قلت أما ما استدل به الأئمة الأربعة أن السترة مستحبة، ما هو دليلهم؟ فما رواه البخاري عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف وأرسلت الإتان ترطع فدخلت الصف فلم ينكر ذلك علي. قال الحافظ في الفتح الجزء الأول صفحة 106 قوله إلى غير جدار أو 206 والله ما أدري، باب الستر فيما أظن 206 في صفحة 206 قال إلى غير جدار أي إلى غير سترة، معنى إلى غير جدار إلى غير سترة. قاله الشافعي وصياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يسطره وقد قال العلماء أن من شأن السنة أن تترك أحيانا، انتهى كلام وأنا وقد قال العلماء، هذا من كلامي، وقد قال العلماء أن من شأن السنة أن تترك أحيانا، فتركه صلى الله عليه وسلم لها يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لا سيما وقد كان ذلك الترك، هذا من كلامي، لا سيما وقد كان الترك منه صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته، في أخريات حياته صلاة هنا، فإنه يدل على أن هذا الترك كان بعد الأمر بالسترة، فلا يصح أن يقال فيه أن الترك كان في حال البراءة الأصلية، وأن الأمر كان ناقلا له من البراءة الأصلية إلى الوجوب، لأن هذا لا يصح هنا لتحقق تأخر الترك عن الأمر، كذا انتهى الكلام. أما متى تستحب السترة، يعني متى تستحب، فهل هي وفي أي موضع تستحب، فقال مالك وأبو حنيفة أنها عند خشية مرور أحد، مش تستحب اسم طلقان، إنما تستحب إذا خشي أن يمر بين يديه أحد، أما إذا أمن فلا تستحب. وقالت الهادوية في الصحراء تستحب في مشي البناء، وقال الشافعي وأحمد تستحب مطلقا في كل مكان ومن غير قيد، كما قيد من أبو حنيفة. والأدلة تؤيد قول الإمام أحمد والشافعي، ففي البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد كان بين مصلاه صلى الله عليه وسلم والجدار ممر شاه، قال الحافظ في الفتح جزء واحد صفحة 684 المراد بمصلاه مسجده، وبالجدار جدار مسجده صلى الله عليه وسلم مما يلي القبلة. وفي حديث بلال في صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة أنه كان بينه وبين الجدار 3 أذرع، رواه النسائي، وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح، وبمعناه عند البخاري عن ابن عمر. وفيما يأتي من الأحاديث يدل على أنها تسن في البيوت، أما بما تحصل السترة، يعني بأي شيء تحصل، تحصل بالخط أو بشيء مرتفع، فتحصل بكل شيء مرتفع نحو 3/3 ذراع تجاه المصلي. والذي ورد في شأن السترة عنه صلى الله عليه وسلم، ورد في شأنها أنه صلى على الجدار كما سبق، وإلى الشجرة كما رواه النسائي من حديث علي، وحسنه الحافظ في الفتح جزء واحد صفحة 680. طيب، وإلى الأسطوانة والسارية وإلى الأسطوانة والسواري كما أخرجه البخاري من حديث يزيد بن حبيب وأنس، وإلى الراحلة والرحل أخرجه البخاري عن ابن عمر، وإلى الحربة أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر، وإلى السرير أخرجه البخاري عن عائشة. وفي الاستتار بالخط خلاف منبني على صحة الحديث أو ضعفه، والراجح ضعفه. وقال الإمام البغوي من الشافعية والغزالي من الشافعية أنها تحصل ببسط مصلى، ببسط المصلى، واستدل لذلك بما رواه البخاري عن أنس من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير، وبما رواه البخاري أيضا من حديث عائشة من صلاته صلى الله عليه وسلم على الفراش الذي ينامان عليه. قلت وفي دلالتهما على ما قالا شيء من البعد، إذ لا يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قصد به أنهما سترة له، وإنما المتبادر أنه صلى عليها كما يصلي على الأرض. وحديث عائشة عند مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، يرد ما قال، لأنه قال مثل مؤخرة يعني لا بد من شيء مرتفع مش منبسط. الآن سنتكلم عن مسألة وهي نعتبرها من البدع العصرية، من البدع العصرية، وهي بدعة المشي في الصلاة طلبا للسترة. يعني المشي في الصلاة ينقسم إلى قسمين، مشي أن يبدأ الصلاة من غير سترة، فهذا ورد يبدأ الصلاة من غير سترة، فهذا ورد في البخاري تعليقا عن عمر أنه أخذ ذلك الرجل ومشاه إلى إلى السترة. أما أن يبدأ الصلاة إلى السترة ثم تنقطع به السترة، مثل مثل من يصلي مأموما بوى سترة الإمام له سترة ثم بعد ذلك تنقطع القدوة، فهل يطلب سترة؟ هذا تعرف على أنه سيقع في وقت الرسول أو ما سيقع، سيقع ولا لا؟ أن كثيرا من الصحابة يلحقون مع النبي وقعوا في وقت الخلفاء، أليس كذلك؟ ولكنه لم يقل علينا أنهم طلبوا السترة بعد انتهاء القدوة، لم يقل لا في تعليق ولا في ضعيف ولا في صحيح أنهم طلبوا السترة بعد انتهاء القدوة، كذا ولا لا؟ وفي القواعد الأصولية يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لو ابتدع الصلاة بغير سترة نقول له لا، صلى على السترة مستحب أو واجب صلاتك على السترة، لكن إذا صلى على سترة وانقطعت القدوة بانتهاء الإمام فهذا دوام أو ابتداء؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة أصولية. ثانيا، على أنه لم ينقل علينا على أنهم طلبوا السترة بعد انتهاء الصلاة، ولو كان موجودا لا نقل، أليس كذلك؟ لو كان موجودا لا نقل، تمام. إذن فنحن تكلمنا على هذا الموضوع بكلام وأخذنا منه أنها بدعة عصرية، من بدعة أهل العصر. فإذا كانت بدعة فكيف وأنها تخالف حديث ما وجدت بدعة إلا تركت بشأنها سنة، وهو قول الرسول أسكنوا في الصلاة، هذه سنة ولا السكون في الصلاة؟ فما حدثت بدعة إلا وتركت في شأنها سنة. هنا يقول أما ما ظهر اليوم من بعض الناس من مشي مصلي بعد انتهاء قدوتهما الإمام طلبا للسترة فهذا لم يقل به أحد فيما أعلم. هل وجدتم قول ويستحب إذا انقطعت القدوة أن تطلب السترة بعد انقطاع القدوة؟ هل وجدتم قول عند الفقهاء بهذا؟ أنا ما وجدت، ولهذا قلت لم أعلم من يقول به، لم يقل به أحد فيما أعلم ممن قال باستحباب السترة ولا ممن قال بوجوبها، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده في زمن الخلفاء، ولو فعل لنقل كما نقل علينا طلبهم وقصدهم السواري للاستتار بها في ابتداء الصلاة النافلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وفي القواعد الأصولية يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فالسترة مطلوبة عند ابتداء الصلاة، أما بعد انقضاء القدوة فهي غير مطلوبة للقاعدة المذكورة وعموم الحديث الذي رواه مسلم أسكنوا في الصلاة. هذا الحديث اقتضي ما أن عمومه غير مطلوبة، وعموم الحديث الذي رواه مسلم أسكنوا في الصلاة يرد هذا العمل في الصلاة. وقد بوب المحدثون والفقهاء للعمل في الصلاة، بوبوا للعمل في الصلاة ولا لا؟ وذكروا العمل في الصلاة، ولم يذكر أحد منهم مشروعية المشي في الصلاة طلبا للسترة بعد انقضاء القدوة، ما ذكروش في هذا الباب هذا. فلذا الذي أراه أن مثل هذا من البدع، من بدع العصر، وأنه قد يكون مبطلا للصلاة، قد يكون مبطلا للصلاة إذا كثر عرفا، لأن الحركة الكثيرة عرفا مبطلة للصلاة. وقيدها بعض العلماء بحيث من نظر عليه يعده أنه ليس في صلاة، وقيدها الشافعية بثلاث خطوات متواليات، قالوا العرف أن ما زاد على ثلاث خطوات متواليات، أما بلغ ثلاث خطوات متواليات فهو يعد أنه كثير فهو يبطل الصلاة. فإذا مشى أكثر من ثلاث خطوات عند الشافعية فصلاته باطلة، وإذا مشى بحيث من دخل في الصلاة في المسجد نظر ورآه أنه ليس في صلاة فإنه يعده، فإن هذا يكون مبطلا للصلاة. فقال وقد حد العمل المبطل للصلاة عند الشافعية بثلاث خطوات متواليات ولو كانت لمصلحة الصلاة، كتأخر المأموم للواصل أو تقدم الإمام، قالوا لابد أن يتمشي خطوتين فقط. فهو بفعله هذا يطلب أمرا مستحبا بزعمه، فيقع في محظور عند أكثر العلماء. وقد قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: إن الشيطان يشم قلب العبد، الشيطان يشم قلب العبد، فإن عرف فيه تمسكا أكثر دعاه إلى الزيادة، وإن دعاه إلى الزيادة في أمر الدين، وإن عرف فيه تساهلا دعاه إلى النقص. فهو يريد منه أن يخرج عن الجادة إما بزيادة أو نقص. والابتداء في الدين أكثر ما يأتي من الزيادة في الدين، الابتداء أكثر ما يأتي من الزيادة في الدين مما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خالف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم وبحمدك.